بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، توقفنا في شرح اسمه تعالى التواب واكتفينا بهذا القدر، ونبدأ بإذن الله تعالى من اليوم شرح أسمائه تعالى: الغافر، الغفور، الغفار، ومعها أيضا فيما بعد العفو، الحليم، الرحيم، كما ييسر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فأما الغافر والغفار والغفور فهذه الأسماء مادتها الغين والفاء والراء، وهي تدل على الستر والتغطية، هذا هو أصل معناها، الستر والتغطية. وردت في القرآن مرة واحدة هذا الاسم غافر، ومضافا غافر الذنب، حتى أن بعض العلماء لم يضع هذا من الأسماء الحسنى لأنه مضاف، قال يعبر عن صفة، وأيضا كثير من العلماء وضعه في الأسماء. فغافر الذنب قابل التوب، غافر من الأسماء، ورد مرة واحدة في سورة غافر. ثم الموطن الثاني بالنسبة للغفار ورد 5 مرات في كتاب الله عز وجل الغفار. أما الغفور فورد 91 مرة، 91 مرة في كتاب الله عز وجل. يعني نستطيع أن نقول أن عدد ورود هذا الاسم وهذه الصفة في القرآن بهذا التصريح يعني 97، 91 الغفور، 5 الغفار، 96 غافر الذنب، يبقى 97 مرة. طبعا المغفرة دي هي غاية المؤمن وأعلى شيء يحتاجه المؤمن. شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد البشر وأول العابدين، بما نال المقام المحمود وفضله الله عز وجل على جميع البشر وعلى جميع الأنبياء المرسلين. قال المسيح عليه السلام: اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى نال المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، بعظم المغفرة، بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فالمغفرة هي غاية المؤمن ولا غنى عنها أبدا. ولذلك لا تعجب عندما تسمع في قوله تعالى في سورة محمد، سورة القتال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم تختم الآية وتذيل: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ما مناسبة المغفرة هنا؟ الآية بتتكلم عن الجنة وأوصاف الجنة، وحصلوا على كل الثمرات، لكن شوف الغاية الكبرى المغفرة، لكن الناس أهملوا هذه المادة العظيمة. ونريد بإذن الله أن نبين خطورتها بالأمثلة، بكثرة الأمثلة من كتاب الله، وانت شايف القرآن غني جدا بذكر هذه المادة، ولهم فيها من كل الثمرات. وبعد كل ذلك قال ومغفرة من ربهم، الغاية العظمى. طب خلاص هو نال الجنة ودخل الجنة وله فيها من كل الثمرات، ومع ذلك ومغفرة من ربهم لا يستغني عنها حتى وهو في الجنة، لأن المغفرة معناها فيها مودة، وهو الغفور الودود، جاء مقترن باسمه تعالى الودود مرة في سورة البروج، هو الغفور الودود، ومقترن بالرحيم 72 مرة، فهو مقترن بالودود مرة واحدة. طب ايه الودود بقى؟ لماذا اقترن اسمه تعالى الغفور باسمه تعالى الودود؟ سنعلم ان شاء الله. وده يفرق بين العفو والغفور. العفو الترك المجرد، يسقط الله حقه لديك في القضية الفلانية، في المعاصي الفلانية، يسقط حقه لديك، لا يطالبك به، ترك مجرد. أما الغفور، خلي بالك، لا يؤاخذك بالذنب ويجعل لك مع بعده مودة بعد أن يغفره. يبقى الغفور الودود لا يكتفي بعدم المؤاخذة على الذنب، بل بإيه؟ بالمغفرة، يعني بالمودة مع المغفرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلو غفر الله لك دخلت في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا يجعل لك الرحمن إيه؟ ودا. يبقى الغفور الودود المودة بعد المغفرة، فأنت في الجنة تحتاج تماما إلى هذه المغفرة. ليه؟ لأنك تحتاج إلى المودة. وأتصور أنني لو دخلت الجنة ثم أذكر ما صدر مني، وأنا أعرف كثيرا من المخازي والعورات التي صدرت مني والسوءات، وأتذكر كيف صدر هذا مني في حق من؟ في حق الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، في حق العزيز الجبار المتكبر، كيف صدر هذا مني؟ ده أمر طبعا إيه؟ استحالة، يعني إن إزاي الواحد هيبقى منغص في هو في الجنة؟ لكن أبشر، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، يعني أبشر، ما فيش حتى الشعور ده لا يأتيك وأنت في الجنة، وإلا يبقى إيه؟ تنغيص، ففي مغفرة حتى دي كمان ما تحصلش، ومعها المودة كما قلت. كذلك في الآية اللي هي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. طب ما يقول إلى المغفرة وبالتالي بقى في الجنة، غفر بقى في الجنة، لا، إلى المغفرة، إلى الجنة والمغفرة بإذنه. غاية المؤمن أن يغفر لك. وتذكر دائما أن أعلى مقام حصل عليه بشر هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ بتمام المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى شوف إلى الجنة والمغفرة إيه؟ بإذنه. يبقى دايما المغفرة هي إيه؟ هي أعلى غاية عند المؤمن، أعلى غاية عند المؤمن. وربنا سبحانه وتعالى غافر، غفار، غفور، واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، وإن الله لذو إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، هو غفار سبحانه وتعالى. إن ربك ذو مغفرة وذو عقاب أليم، يعني إذا كانش مغفرة هيبقى عقاب أليم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني شوف الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يعدكم لك أنت هتخرج صدقة وأنت تحتاجها في زواج ابنك وفي زواج ابنتك، فأنت تحتاجها يبقى ما تطلعش، يبقى يأمرك بالبخل. في المقابل بقى ربنا بيعدك بإيه؟ والله يعدكم مغفرة منه. إيه مناسبة المغفرة هنا؟ يعني واحد الشيطان هقول له لا تخرج الصدقة، ليه؟ إذ وعده الفقر، لو طلعتها مش هتلاقي وهتحتاج وتتزنق ومتلاقيش اللي يسلفك ولا تجد من يتصدق ويعطيك. شوف المقابل بقى، والله يعدكم مغفرة منه. طب وهي المغفرة دي معناها في الآخرة يعني، والدنيا هنا مفيش؟ لما أتصدق، لو أن الله عز وجل غفر لك ده معناها إيه؟ معناها مفيش مصائب أصلا، لأن ما من مصيبة إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يبقى لا مصيبة إلا بالذنوب، فلو غفر فلا مصائب. أنت عايز أكتر من كده بقى؟ عايز فضل أكتر من كده؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، بعد ذا كله يعطي لك الأموال لإن شكرتم لأزيدنكم ما نقص مال من صدقة، وهكذا. يبقى المغفرة هي إيه؟ غاية كل مؤمن، غاية. عشان كده هنعيش معاها إن شاء الله. وبالإكثار من الأمثلة اللي في كتاب الله هي واسعة جدا، مش مجرد كده معروف ان ربنا بيغفر الذنب. طب هو مغفرة الذنب يعني ايه؟ احنا لازم نبقى عارفين اصلا اصل المادة ايه. طيب لما نيجي نتكلم عن اصل المادة، مثلا عند ابن فارس يقول قال في الغفر، حتى في يعني يقول عظم بابه الستر، عظم باب الغفر الغين والفاء والراء الستر. قال الشاعر في الغفر في ظل من عنت الوجوه له ملك الملوك ومالك الغفر. شفت بقى؟ ملك الملوك ومالك الغفر، يعني ملك الملوك عظم لله سبحانه وتعالى، يقوم يضيف لها ايه؟ وملك ومالك الغفر. الغفر ده اعظم شيء، غاية الغايات، الذي يملكها هو، ده يدل على عظم جلاله وقدره عز وجل. شوف الشاعر يقول ملك الملوك، ولم يجد وصفا يليق في هذا السياق إلا إيه؟ ومالك الغفر. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يملك ذلك ولا يقسم ذلك ولا يقدر ذلك إلا الله عز وجل. شوف يقول لك غفر الثوب إذا ثار زئبره. تعرف الوبرة بتاع الثوب لما بيقدم شوية، أو إذا العباية بتقدم وصل عليها وبرة والوبرة غطت الثوب، يقول لك غفر الثوب، يعني اتغطى خلاص الثوب ده، اتغطى يعني بقت ملت أي وبرة، زئبر اسمها زئبر. غفر الثوب إذا ثار زئبره، وهو من الباب لأن الزئبر يغطي وجه الثوب. والمغفر معروف ما تستر به المتقنع به، يعني أضع المغفر على رأسي لأقي رأسي ضربات السيوف، ده بيسمى الايه؟ المغفر. يبقى حاجة تغطي رأسي وتعمل حائل بينها وبين السيوف. والغفارة خرقة يضعها المدهن على هامته. ابن القيم يقول وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. ده كلام ابن القيم في الايه؟ في المغفرة، لأنه واسع المغفرة سبحانه وتعالى عز وجل، هو وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها، لمن أتى بأسبابها، في قوله تعالى وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى رجع من الشرك والكفر إلى الإيمان إلى الإسلام، وبعدين هيزود بقى الطريق ويعرف طريقه وسكته ثم اهتدى، يبقى الغفار للي هيستغفر، اللي بياخذ الأسباب. طيب، يبقى ده المادة في اللغة. حتى في لسان العرب قال أصل الغفر التغطية والستر، كل العلماء كل المصنفين قالوا الغفر التغطية والستر. تقول العرب أصبغ ثوبك بالسواد، يعني ادهن ثوبك بلون أسود. ليه؟ فهو أغفر لوسخه. أغفر يعني إيه؟ يعني أحمل وأغطى. اللون السواد لو الثوب اتسخ لون السواد يغطيه ما يظهرش، واخد بالك؟ يبقى أحمله وأستره وأغطى له. ويقال غفر الشيب بالخضاب وأغفره. واحد لحيته مثلا بيضط، يعني الشيب ظهر يوم يغطيه بالخضاب، فالخضاب ايه؟ يغطيه، فيغطي الشعر الابيض، يقال غفر اي ستره. احنا قلنا المغفر هو حلق يتقنع بالمتستر يقيه ويستره. المعلومات دي اساسيه جدا جدا قبل ان ندخل في ذكر الامثله في كتاب الله عز وجل، دي منتهى الاهميه يعني. واللي بيتعلق بعظم المغفرة وعظم قدرها عند الله عز وجل، الآية من سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، بلدة يمشي الإنسان وشايل العبوة، على بال ما يصل إلى بيته تكون امتلأت، لا دفع فلوس ولا طلع ولا تعب، ده قطوفها دانية، والثمرة طيبة جدا وعالية جدا، في بلدة طيبة. لا لسه في مشكلة. ايه المشكلة؟ سوء الادب والمعاصي والذنوب اللي بتصدر مننا، المعاصي والذنوب اللي بتصدر مننا. طب ايه الحل بقى؟ والذنب كالحتم للانسان، الذنب كالحتم للإنسان. واحد يقول ليه؟ ليه؟ ده لو انت البشر دول هيؤمنوا ويجتهدوا وما يعملوش ذنوب ويستغفرون الله عز وجل، يبقى ربنا سيذهب بهم ويأتي بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والأحاديث ذكرناها في التواب إن شاء الله سنذكرها مرة أخرى بإذن الله، ليس حديثا واحدا وليس رواية واحدة. يبقى الأمر في المغفرة إيه؟ لأنه الغافر والغفار والغفور، من أجل ذلك خلق الخلق. لماذا خلق خلقه؟ عشان يغفر لهم، عشان يعملوا. يبقى الذنب كالحتم للإنسان، الذنب كالحتم. طب أنا مين؟ وأنا بخطأ في حق مين؟ وأنا أخطئ في حق من؟ هو الخطأ في حق جندي كالخطأ في حق قائد الكتيبة أو قائد الجيش أو قائد البلد الدولة كلها؟ طبعا الخطأ بحسب إيه؟ من أخطأ في حقه، فكيف بالخطأ في حق الله عز وجل؟ يبقى ده أمر إيه؟ بشع جدا جدا. لكنه قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. يا عم ورب غفور، يعني الذنب كالحتم. طب محلولة ليه؟ محلولة البلدة طيبة اهي، شال الزنبيل ولا شال الكيس ولا شال القفة ولا شال اي حاجة على كتفه هو ماشي، كل قطوف دانية تمتلئ على كتفيه، لا اشترى ولا تعب ولا عمها الى ان يصل بيته، بل هو وغيره بلدة طيبة. طب بعدين واحنا ورب غفور، خلاص اتحلت، مهما حصل منك وصدر منك من غلبات الطباع، واخد بالك، وتسلط الهوى والشيطان وشح الانفس، مهما صدر والتقصير والغفله والجهاله والنسيان والخطا كل ده، يقول لك ما تخافش. ليه؟ رب غفور. هتقول له يا رب سامحني اغفر لي يا رب اغفر لي، بس يعني شويه حاجات بسيطه كده ورب غفور، في فضل اكبر من كده؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم. خد بقى، طالما انت ايه مش عايز تتعلم الأدب، يبقى شوف كلمة رب غفور وأهمية المغفرة، مش بس انها مستمرة في الجنة وفي الآخرة، لا وهنا يعني شوف الرزق عالي جدا جدا. ايه اللي نغصه؟ المعاصي والذنوب. طب انا مش عايز الرزق يزول ولا يقل، ما فيش معاصي وذنوب، ما فيش ازاي؟ ما هو رب الغفور يا اخي. النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يحصون له رب اغفر لي وتوب علي 100 مرة، واتكلمنا في التواب عن مثل هذا. تعالى كده الآيات الأول من سورة إيه؟ سبأ. الآيات الأول من سورة سبأ. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وده السياق الوحيد اللي فيه ايه؟ تقديم الرحمة على المغفرة، تقديم الرحمة على المغفرة. احنا عندنا الغفور الرحيم 72 مرة في القرآن، مرة واحدة قدم الرحيم على الغفور، مرة واحدة. لماذا؟ هنقول لماذا، وعشان نفهم، عشان نفهم ازاي يعني تقديم الرحمة وتقديم المغفرة. شوف في القرآن كله الغفور تقدم الرحيم الا في الآية دي، من باب ان احنا نتعلم ونتفقه في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وفي القرآن العظيم هنشرح الآيات ديت لأنها تحتاج إلى بيان، هي الآيات الأولى من سورة إيه؟ سبأ. من سورة سبأ. والناس يعني وكلام ابن القيم فيها، اللي عايز يرجع لصاحب الشرح وصاحب المدح ابن القيم، قال فيها كلاما عجبا في هذه الآيات. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى ده إيه؟ ده الملك كله. وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. ما هو الحمد؟ ده أوسع المعارف، أوسع المعارف، وإيه؟ وأعلى العلوم يعني، لأن الحمد يعني ده أوسع العلوم فعلا. الناس فاكر أن الحمد ده يعني إيه؟ الحمد لله. لا، ده الحمد ده نوعين، حمد الثناء وحمد الشكر، حمد الثناء وحمد الشكر. اما حمد الشكر اللي هو الناس اتعودت عليه الحمد لله، يعني عنده نعمة عايز يقول الشكر لله يعني. انما الحمد الاصلي بقى اللي هو رأس حمد الشكر ده اللي هو حمد الثناء. عشان كده الحمد ده كما يقول ابن القيم أوسع المعارف وأوسع العلوم الحمد. ابن القيم يقول هو بيتكلم عن الحمد وهو متضمن لجميع صفات كماله. ما تقول حمد ده يعني كل ما لله من كمالات ونعوت جلاله، مستلزم لها، كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله، مش أوصافه بس، وأفعاله كمان وأقواله. ما يعملش فعل لو له حكمة، ليه عمل كده؟ لكذا كذا كذا كذا، مش زينا حاشا لله. فهو المحمود على كل حال، على كل ما خلقه وشرعه، ألا له الخلق والأمر، محمود على كل ما خلقه في الكون وعلى كل ما أمر به ونهى عنه وشرعه سبحانه وتعالى. ثم الملك الواسع المديد. يبقى نمرة واحد في الآية الحمد. أنا بتكلم لك كل دي مقدمة عشان أقول لك ليه الرحيم الغفور القرآن كله الغفور الرحيم 71 مرة الغفور الرحيم، مرة واحدة الرحيم الغفور. ليه؟ أهدي من أصل القرآن، وده الموطن الوحيد. انتبه معايا وشوف كلام ابن القيم وانت اعترف لماذا قدم الرحيم هنا، مش كما قال في المساء العام الدارج عند أقول لك العرب كله عند العرب صابون ماشي يا عم. لا مش كده. ده القرآن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله بعلمه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الحمد لله، قلنا معنى الحمد الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير. طب خلي بالك ايه بقى له الحمد في الآخرة؟ طب حد يفهم دي؟ مولو الحمد يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. طب إذا له الحمد في الآخرة لأنه محمود لذاته، كالغني الغني بذاته، العليم بذاته، يعني بذاته يعني لا يكون إلا هكذا، لا يكون إلا محمودا، لا يكون إلا له الحمد. ذاته دائمة يبقى الحمد دائم، ويبقى العلم دائم والغنى دائم وهكذا. يبقى الحمد في الأخيرة لأنه إيه دائم، يبقى حمده دائم. شوف الأفعال ومملكة أسماء الحسنى يوم القيامة ما فيها خلل أبدا، الكمال كله، وله الحمد في الأخيرة. شفت الذكر الحمد إزاي؟ وقرناه بإيه؟ بالملك. يبقى هنا ذكر الحمدين، الحمد الأول والحمد الثاني ولا الحمد في الآخرة، وبينهما ايه؟ الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ده عموم الملك لله سبحانه وتعالى. يبقى عموم الملك، وعد انت بقى، احصن انت بقى المسات وفي الأرض، قبلها حمد وبعدها حمد. ده طبعا ده. طب ليه؟ خلي بالك لو الملك والحمد بتأتي كثيرا في القرآن وفي السنة، ودي من الأذكار، حتى في أذكار الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. يبقى إيه له الملك والحمد؟ دي مقترنة وفي غير ذلك من الآيات، سورة التغابن وغيرها وغيرها سور كثيرة. يبقى له الملك وله الحمد. الملك صفة كمال ولا لا؟ صفة كمال. الحمد صفة كمال ولا لا؟ صفة كمال. طب له الملك ولا الحمد مع بعض؟ الاقتران ده اهو دي كمال ثالث. ليه؟ لان من له الملك وليس له الحمد ده معناه ايه؟ ده نقص. اذا كان ملكه لا يستلزم حمدا يبقى ده نقص. ايه فايدة ان عنده 100 فدان و100 عزبة و100 بتاع وخدم وحشم وله فلوس وسمعة وبتاع وكده، لكن ما عندوش حمد؟ واحد من بني ادمين عايز قطر رقبته، واحد مجرم المجرمين وبتاع له ملك واسع ولكن ما عندوش اي حمد، يبقى ده ايه ده؟ يبقى الحمد كمال لكن يستلزم الملك، كمال لكن يستلزم الايه؟ الحمد. فملك من غير حمد ده نقص، واخد بالك؟ طب حمد من غير ملك ده ضعف وعجز، يعني كما يقال العين بصيرة والإيد قصيرة، يقول لك أسر ديل يا أذعر، هذا كذا يقال في المثل. لا احنا عايزين الاثنين، نجتمع الحمد مع الايه؟ مع الملك، واخد بالك؟ يبقى هنا الآية افتتاح السورة اللي فيها بلدات طيبة وربنا الغفور، يقول ايه بقى؟ الحمد لله الذي لا يمسه الحمد، اهو بل له ما هو السماوات وما في الأرض، هذا الملك، وبعدين ايه؟ وله الحمد في الآخرة. ثم ختم السورة باسماء الحكيم والايه؟ والخبير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض، وله الحمد في الاخره. وعرفنا الحمد في الاخره ليه؟ لان ذاته دائمه، فكذلك الحمد من لوازم ذاته، محمود لذاته، فلا يكون الا كذلك. كما نقول مثلا إيه؟ الله غني بالذات، لا يكون الا غنيا، وانا وانت فقراء بالذات، لا نكون الا كذلك في اي لحظه في الدنيا الاخره، الكل شحات من ربنا، فقير بالذات، يعني لا يكون إلا هكذا. طب ربنا غني بالذات، يعني لا يكون إلا غنيا، حميد بالذات، لا يكون إلا حميدا ومحمودا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو الحكيم الخبير. طب إيه بقى الحكيم ده؟ اسمه كمال الإرادة. الإرادة دي كتير قوي، ياما إرادات بتصدر من المخلوقات، بس يريدون الشر ويريدون الظلم ويريدون الفساد، وفي ناس بيريدوا الخير. يبقى الإرادة دي كمالها بحيث لما تسأله انت عملت كده ليه يقول لك عشان كده، يقول لك اه ده انت مية مية مسدد ما شاء الله يا شيخ، لما تقول انا عملت كذا لكذا اجل حكمة كذا. يبقى طالما الإرادة لها حكمة، ما هي الظاهرة للناس لكنها باطنة، فباطن الإرادة الكاملة ان يبقى لها حكمة، مش اي واحد يريد يأكل او واحد يريد يقتل او واحد يريد يسرق، ما دي كل دي إرادة. انما الإرادة الكاملة اللي هي ايه باطنها الحكمة، وهو الحكيم سبحانه وتعالى كل اقواله وافعاله. هذا شوف الوصف جاي فين. طيب وبعدين الخبير، الخبير ده ايه؟ ده يدل على كمال العلم. يبقى الحكيم بيدل على كمال الإرادة، لأن كمال الإرادة ان يبقى ايه الإرادة دي لها حكمة ومعلومة، لما قضى هذا، لما قدر هذا، لما خلق هذا، لما شرع هذا، واخد بالك؟ حكيم ما يصدرش عنه الا حكمة، فيش اي حاشا لله وقيل الحمد فيه. انت عارف يوم القيامة بعد ما ربنا ينتهي من الحساب والقضاء من العباد، الكل يقول في صوت واحد، الكل يعني ايه؟ جميع المخلوقات، البشر وغير البشر، الجماد وغير الجماد، جميع المخلوقات تنطق بنفس واحد بلفظ واحد، وقيل من الجميع الحمد لله رب العالمين، الكمال لله رب العالمين، لم يخطئ ولا مرة، لم يجد سبيلا عليه انه ظلم او واحد ما هدهوش ظلما وهذا واحد، لا هذا واحد بفضله انما لم يهدي احدا بعدله، لانه يستحق كده، يستاهل كده، هو اللي عمل في نفسه كده. خلي بالك ده الحمد، كل خلق تقول هكذا. هو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. يبقى الخبير ده ايه؟ باطن العلم، لان اذا كان كمال الارادة بالحكمة يبقى كمال العلم بالايه؟ بالخبرة. واحد بيعلم ظاهر الامور بس مش عارف اثرها، عندوش خبرة، ما ممكن يكون عادها مرات عشر مرات ولم يكتشف السر. انما ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى في سطح الارض، وهو الحكيم الايه الخبير. يبقى شوف كمال الارادة بالحكمة، وكمال العلم اللي هو الخبير، لان الخبرة هي ايه باطن العلم، جامع دي مع دي، واخد بالك؟ وبعدين حيد بقى تفصيل للعلم ده، يبين لك ازاي هو العليم الخبير. يعني فقلنا الخبير دي كمال الايه العلم، لان الخبرة اللي هو العلم الباطن، مش بس علم ظاهر بالمعلومات، لا والخبر الاسرار المعلومات دي والمخلوقات دي. طيب يبقى ايه قال بعدها؟ ايه يعلم ما يلج في الارض، اي حاجة واحد الدفن يلج في الارض، ابرة وقعت وغاصت في التراب يعلم ما يلج في الارض، واخد سقط منه مش عارف جنيه ودخل يعلم ما يلج في الارض، كل البذور اللي بتلقى والزراعة والانتاج والدنيا والارض الميتة اللي بتصحى، كل ده ايه يعلم ما يلج في الارض. طب هيخرج منها كم ثمرة السنة دي؟ تقدر تعد كم ثمرة؟ هو يحصيها عز وجل ويعلمها وما يخرج منها. هيخرج منها كم زرعة، كم نوع من البقوليات، من الفواكه، من الأشجار، من الثمار، من حدث ولا حرج. إذا كانت التمور فقط في الجزيرة حوالي 1000 نوع، مش 1000 شجرة، 1000 نوع، وكل ده بيخرج إيه وبقدر يعني. والراجل صاحب العزبة دي أو صاحب النخل ده عامل معاصي كذا كذا، لم يشكر نعمة الله فشاص النخل، مش هيطلع انتاج، او انتاج ايه حشف، وهو عنده سوء كان انتاج حشف، ممكن يبقى كده، ممكن يبقى استدراج، سنستدرج من حيث لا يعلمون، كل ده يبقى وما يخرجوا منها، كل ده علوم وخبرة مقدرة. الانسان بس يعرف العنوان كده، انما دي تحتوي تحتها ايه، يعلم ما يلج في الارض وما يخرجوا منها، وما ينزلوا من السماء، اللي بنزل امطار بس، ازاي؟ طب اشعة الشمس بس كده، واشعة القمر بس كده، والاشعة الكونية اللي بتروح بقى، اللي ربنا عامل مجال مغناطيس الارض عشان اي اشعة كونية لو جتنا تموتنا وتخلص علينا وتجننا، يوم يخلي اشعة كونية فين؟ تمشي على الارض من بعيد، ما هو يعلم، لان لو جت فينا هتعمل ايه؟ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، والملائكة طبعا واخد بالك معقبات ورديات بالليل والنهار نزل للإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كله بأمر الله عز وجل. أيضا كل ده ينزل من السماء الله يعلمه، ده طبعا ينزل من السماء ده أمور ده احنا بنذكر بس كده ايه يعني، زي ما تقول واحد عنده مليار ونقول جنيه مثلا من مليار، ولله المثل الأعلى، وبرضه ده ما يدلش. يبقى وما ينزل من السماء بما فيها الملائكة بما فيها الرحمات يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون في سورة السجدة. يعني إيه؟ يعني يلهمك أن تسأله تقول يا رب أعطني كذا، أنا مريض كذا، اشفني امرأتي، اشفني ابني، اشفني ابنتي، برئهم من هذا المرض يا رب، أعطني كذا كذا، أنا فقير، إني مغلوب فانتصر، اللهم وهكذا. يلهمك وتبقى على غير كده ميعاد وعلى غير ترتيب، تجد نفسك تنطق بالدعاء. إذا ألهمت الدعاء أو إذا ألهمت أنت الدعاء كانت معه الإجابة بإذن الله. يدبر الأمر من السماء الأرض، ينزل لك الإلهام، وهو اللي بيخلق عملك. مال إيه؟ هو فوق عرشه سبحانه وتعالى، هو فين العرش؟ نتعرف مسافات دي إيه؟ في عنده يحصيها؟ لا مش عارفين نحصل مسافة، مش عارف من مسترد ومش عارف وحلوان مسافات ايه والارض دي ولا حاجة مسافات. ينزل كل ده الامر يدبره من السماء الارض ثم يعرج، حتى في سماء الدنيا اللي بتنزل اوامر مع ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعرج اليه تقول يا رب، ايه اللي خلاك قلت يا رب؟ الهام من الله ان تسأله ان يعطيك كذا كذا ويحللك المشكلة كذا والزنقة اللي انت فيها والكرب اللي انت فيه والهم اللي انت فيه، تقول يا رب يا رب يا رب ويرزقك الضراعة، فتأتي الإجابة فورية. من اللي ألهمك الدعاء ومن اللي سددك فيه ومن اللي خلق لك خشوع ويزيدهم خشوعا؟ الله سبحانه وتعالى. بس الناس غافلة. ومنزلون السماء، ولو قعدنا نشرح 100 سنة نشرح وما يخرج من ما يلج في الأرض وما يخرج منها ومنزلون السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أظن هنا بقى تبين، احنا عارفين الغفور الرحيم 71 مرة في القرآن. ليه؟ المغفرة دي دفع الشر. مال ايه؟ يبقى دفع الشر، يبقى تسليمك من الشرور. اما الرحمة تغنيمك من الخيرات. وانا عارفين دايما دفع المضرة واخد بالك ودفع المفسدة مقدم على جلب الخير، لانك الاول كما يقال التخلية قبل التحلية. يبقى ادفع الاول وبعدين ايه؟ هاتلي نظف قلبي وبعدين اشحنه تقوى واشحنه اعمال صالحة. سننظفه اولا عشان الحاجة اللي تتزرع تثمر واخد بالك وتأتي بالخيرات، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. يبقى القلب ينظف، فيبقى المغفرة الاول دفع للشرور وبعدين جلب الايه؟ الخيرات. يبقى الغفور الرحيم فحيثما ذكرت المغفرة والرحمة قدم الغفور على الرحيم. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا اللي هو جلب دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لان المصلحة مع مفسدة مش هتعمل حاجة، يبقى فسدت المصلحة ايضا. طب لماذا هنا بقى قال وهو الرحيم الغفور؟ لماذا هنا قال وهو الرحيم الغفور سبحانه وتعالى وعز وجل؟ لان هنا ذكر العلم، وما قرن شيء إلى شيء أحسن من إقران الإيه؟ الحلم، العلم إلى الحلم واخد بالك، ومن إقران العلم إلى الرحمة. وسعت كل شيء رحمة وعلمة، تقرن الرحمة مع العلم، مش بيرحم أي حاجة كده وعشوائي، حاشا لله. ده يعلم الظروف ايه والمأكل رحمة وعلمة. كذلك الحلم وحملة العرش 4 2 يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك على ايه؟ على حلمك تمهل برغم الجرائم ديت. ده ايه؟ ده بعد علمك، يعني تعلم كل شيء وكل الذي صدر عن هؤلاء العصاة والكفار والمذنبين والمشركين والمجرمين، تعلم ذلك كله وتحلم عليهم وديهم فرصة للتوبة والاستغفار، وتدي فرصة 100 سنة للإنسان لو عاش، لو تاب في أي لحظة كل اللي فات ده خلاص راح. الله، ده أمر عجب عجب عجب عجب قوي يعني. يبقى إضافة العلم إلى الحلم ده يبين كمان الحلم، سبحانك على حلمك بعد إيه؟ بعد علمك. كذلك العفو والقدرة. واحد عفى عجزا، هيعمل ايه مع البلطجي؟ هيعمل يقول لك خلاص انا عم، خلاص يا عم السلامة يا عم، انا عايز اقول له ايه، ربنا يكفينا شرك، لكن يمثل انه بيعفو. يعني انت بتعفو ايه مع الـ مع الـ مع الـ مع القدرة؟ ده عجز، ده عجز كامل العفو مع من غير قدرة. انما معاك قدرة وتستطيع ان تنتصر وان تفعل وان تأخذ بحقك، يبقى هنا اسمه الكمال في العفو. يبقى كمال العفو ان تعفو مع قدرتك. فكذا حمد عرش يقول سبحانك على عفوك بعد قدرتك، يقدر ان ينتصر من اعدائه، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. يبقى ده اقران. فكذلك هنا كان هنا بيتكلم عن العلم كما شرحناه، الخبير اللي هو الباطن الايه العلم، مش يبقى كمان العلم. وبعدين فصل في العلم اكثر، يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يبقى العلم كله، ثم قال هو الرحيم. يبقى كان اولى هنا ان يقدم الرحمه عشان تقترن بالايه، بالعلم، لان ما اضيف شيء الى شيء كاضافه الرحمه الى العلم والعلم الى الرحمه، الاقتران ده، واخد بالك؟ كما يقول ابن القيم، لان ابن القيم ذكر في شرح هذه الايات شرحا عجيبا جدا، يعني يقول لك فما قلنا شيء الى شيء احسن من حلم الى علم ومن رحمه الى علم، وذكر الاثر اللي هو عن حملة العرش. وقال الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم. إن واحد بيحلم على الناس مش عارف عملوا إيه، ده ضربوه، ده سرقوه، ده خربوا، ده شوهوا صورته، ده بتاع، ده بوظوا تجارته، ده ضاع لصفقة، وبيحلم مش عارف عملوا إيه. إنما لما يبقى عارف ويحلم، هو ده كمال الإيه، الحلم يعني، واخد بالك؟ قال وقدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم، فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله ايه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة اللي هي موضوعنا، بس مش هنقدر نستوعب المغفرة ووضعها الا بالشرح ده. يعني ما يجيش واحد يقول لي ايه، قلنا في مفتاح المغفرة وخلاص يبقى عرفنا الغافر والغفار. لا، ده انت مش دريان، ما انت بتعد عليك الاسماء دي ويمر عليك مرور الكرام كده من غير ما تفهم، لا تتفطن لهذه الكنوز. ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر، واخد بالك، وتضمن ما قبلها جلب الخير. ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير، قدم اسمه الغفور على الرحيم حيث وقع. ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله اللي هو العلم يعني، قدم، واخد بالك، الرحيم على الايه، على الغفور. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص أبعثك وجها يسلمك الله فيه ويغنمك، خلي بالك، أبعثك وجها يسلمك الله فيه ويغنمك وأرغب لك رغبة من المال. يعني فهذا من الترتيب البديع جدا، بدأ بالسلامة يسلمك فحصل لك حاجة، وأن تغنم كمان، وبعدين تكسب بعد ذلك، يعني الدنيا كلها تتفتح والدنيا كلها تفسع عليك بعد كده، تكسب بعد ذلك. فده طبعا ده ايه، يعني بداية سورة سبأ رأينا لماذا أن الله عز وجل قدم الرحيم على الايه، على الغفور. طيب نأخذ مثال آخر، المثال الاخر ده من سورة البقرة، من سورة البقرة في اواخر، انت عارف سورة البقرة يعني خطر جدا، الناس لا تعلم ان من قرأ هاتين الايتين من سورة البقرة الاخيرتين في سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، او كما قال عليه الصلاة والسلام، كفتاه شر ما يؤذيه، لا كوابيس ولا الشيطان يلعب معاك ويخلي لونك مش بركة، واخد بالك، ولا شر ما الهوام بتزحف وانت مش شايفها، وهكذا كفتاه شر ما يؤذيه. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول، يعني في أثر عجيب جدا، يقول ما رأيت، يقول ما رأيت أن أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأخيرات من سورة البقرة. يعني إزاي واحد عنده عقل وينام قبل أن يقرأ الآيات دي؟ ليه؟ أن كلام عجيب جدا. طبعا هتشوف، هتشوف فيها إيه الآيات الأخيرة من سورة البقرة. وأعلى وأفضل وأحسن من شرحها فيما أعلم وفيما قرأت شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عموما عندما يتكلم في الغالب الأعم يأتي بالفرائد، يأتي بالكنوز والفوائد التي لا يضارع فيها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فيعني الكنوز التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الآيات من سورة البقرة شيء عجيب جدا جدا. يعني أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طبعا يعني الصحابة وجدوا في أنفسهم، لأن في خطرات تداهم الإنسان ولا يستطيع دفعها، لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه، لا سيما وإن الإنسان ممكن يجد والعياذ بالله كلام ما يقدرش يتكلم به، ده يموت أحسن ما يتكلم به، شتائم لله وشتائم لحبيبه عليه الصلاة والسلام. يا إيه ده؟ فينكاد يتجنن ويختنق. إيه اللي بيحصل؟ خطرات بتأتيه ولا صدف على الشيطان اللي شغال، فيظن أنه هو الذي يحدث نفسه، هو الذي يقول بكذب أنا كفرت، ويختنق ويجي له مرض عصبي ومش عارف. فلو ذهب إلى العالم، العالم الجزئية ديت يعني، لأخبره وقال له ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، أو قد وجدتموه؟ أو نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. الخطرات دي ما بتأتي وانت زعلان انك واسطة تقولها، ازاي تقول الكلام ده؟ ازاي يحصل جواك كده؟ يبقى مرت مجتازة طردتها، انت غضبان وزعلان، ازاي يحصل؟ الشيطان هو اللي وضعها، فانت لم تقبلها ولم تستقر في قلبك، وانها مرت ايه مجتازة. فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان. وبعد تانية قل الحمد لله الذي ايه صرف كيد الشيطان الى الوسواس. يبقى يحاسبكم به الله، فنسخ هذا مش نسخ الآيات، نسخ المعنى الذي فهمه الصحابة، نسخ الفهم الذي فهموه ان الخطرات دي هتحاسب عليها. لا، هو مش كده. فنسخ فقال ايه فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. يبقى ثم جاءت آية بعدها، واخد بالك، لا يكلف الله نفسا الا ايه إلا وسعها، ليه الآية آمن الرسول منزله من ربه ويؤمن كل أمن بالله، الآيات إلى أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا لا أسع أن أدفع هذه الخطرات. الشيطان بيلقي يروح حاطط كده حتى كده يتربص بالقلب، يروح رامي كده حاجة كده، واخد بالك، وأنا لا أدفع هذه الخطرات، أنت لا تستطيع، خلاص كيف يكلفك الله بما لا تستطيع؟ حاشا لله عز وجل، حاشا لله. هي المسألة الأخ أو الشاب بيأتينا أو بقول له كلمتين دول، بعد ما كان مختنق يبتسم وسري عنه ورفع عنه البلاء. ليه؟ لأنه عالم إنه مش هو اللي بيقول كده، هو غضبان جدا، إزاي ربنا يتشتمه ولا النبي عليه الصلاة إزاي أو القرآن يشك فيه، إزاي يحصل الكلام ده؟ فيقوم يتبين له إنه إيه، إن الكلام ده ليس منه وإنما هو من الشيطان، فيفرج عنه وتنفك كروبه، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا لا أسع دفع هذه الخطر، إذا لست مكلفة خلاص. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي إيه رد كيد الشيطان إلى الوسواس، واخد بالك، وأعلم أنه صريح الإيمان. يبقى هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت يعني ايه؟ طب وما يقولوا عليها ما اكتسبت، ما يعني الكسب وكسبها؟ لا، هنا في فرق. ايه الفرق بقى؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الفرق هنا أن كسبت وخبالك ده إيه؟ بأدنى ملابسة للحسنة طالما ليا. أنت عارف لو فكرت بس في الخير ثم لم تعمله اتكتبت حسنة، إنما لو فكرت في الشر ثم لم تعمله لم يكتب لك شيء. يعني فكرت في سيئة وحدثتك نفسك بسيئة ثم لم تفعلها لم تكتب لك شيء إلا أن تكون تركتها لله. تقول أعوذ بالله أنا أعمل كده، استغفر الله، فتركتها لله، أنت ما عملتش حاجة، دار في ذهنك السيئة دي فتركتها لله، يبقى كتبت حسنة هي كمان، يبقى كمان كتبت حسنة. خلي بالك الآيات من سورة البقرة لازم تكون فاهمينها وانت بتقرأها، تبقى فاهم، مش مجرد بتردد ألفاظ وانت مش عارف معناها. عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ما كنت لا أرى من يعقل ينام قبل أن يقرأ هذه الآيات من آخر سورة البقرة أو في أواخر سورة البقرة. يبقى لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعها. وسعها يعني إيه؟ يعني هي تسعك؟ لا، تسعك ده معناها حاجة واسعة عليك، لو روحك طلعت مش هتخلصها، أكبر من طاقتك مهما فعلت، حاجة أجنبية واسعة عليك، قميص واسع عليك مش هتقدر تملاه. تعمل ايه انت؟ تملاه منين؟ انت راجل نحيف وده قميص قدك، هتملاه ازاي؟ امال ايه يا رب؟ انت الذي تسعها، الا وسعها وسع النفس، يعني تقدر تعمل معاها حاجات تانية كتير، واخد بالك؟ انت عارف النفس لا تكلف الا بايه؟ طب يقولك مثلا الضرورة. ايه الضرورة؟ يعني الصيام مثلا، ما هو في مجهود وفي مشقة بس تقدر عليها بغير ضرر. الواحد هيصوم ويموت او المرض يقعد معاه شهرين ثلاثة؟ لا، ما تصومش. وفي رمضان ما تصومش، عدته من ايام اخر، واخد بالك؟ يبقى الا وسعها، الا الحاجات اقل من طاقتك واقل من جهدك، مش يكلفك طاقتك وجهدك بالضبط، اذا ضاع الجميع. يبقى خلي انتبه من كلمة الا ايه؟ وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسبت بادنى ملابسة، واخد بالك؟ مجرد ما تفكر في الحسنة اوب اتكتبت، والحديث كده، مجرد انك تفكر في ايه؟ في الحسنة، التفكير بس في الحسن تكتب لك حسن. اما التفكير في السيئة، واخد بالك؟ كما قلنا، يقول لك وعليها ما اكتسبت. ايه اكتسبت بقى؟ اكتسب هنا، واخد بالك، فيها مبالغة من كسب. يبقى كسب غير اكتسب، كسب غير اكتسب، يعني اكتسب تحتاج الى معاناة ومحاولة وتعمل واهتمام وحرص. هوب تكتب لك، كتب عليك سيئة، ادي معنى اكتسب. انما كسب مجرد التفكير بس في الحسنة وما عملتهاش، تكتب لك حسنة، لها ما كسبت عليها ايه؟ ما اكتسبت. وبعدين طبعا انت قبلها قال: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، دول ركنا الإيمان، سمع الفهم والقبول، مش سمع الإدراك. البهائم بتسمع، تقول الحمار حا يمشي، الجمل حا يمشي، تقول مش عارف ده هيس تقف، سمع الإدراك ده، إن عارفين في حد بيتكلم في صوت، لا احنا عايزين سمع الفهم والقبول، سمع الفهم والايه؟ والقبول، هو ده سمعنا. وايه؟ واطعنا، كمال الانقياد وامتثال الامر، كمال الانقياد وامتثال الامر، سمعنا واطعنا. طب هل كده انتهت الامور؟ لا لا لا لا لا، ده فقه الصحابة، قالوا مهما بذلنا ومهما اجتهدنا لابد من كعبلة، غلبة الطباع والتقصير والضعف والنسيان والخطأ كل الكلام ده. فقالوا ايه؟ غفرانك. ملناش حل غير ايه؟ غفرانك. احنا عملنا وآمنا وسمعنا وأطعنا، بس اول ما نخطئ او ما نقصر الغفلة النسيان يبقى وأطعنا غفرانك. ثم اقروا انهم سيرجعون اليه في النهاية. غفرانك ربنا وإليك المصير. الوقت يعني داهمنا، فأنا هنكمل إن شاء الله الآيات ديت لأنها ده كنز، وهي فعلا أنزلت من كنز تحت العرش، بس معناها كنوز. والناس من أحسن واحد شرحها فيما قرأت شيخ الإسلام ابن تيمية، هنتكلم عنها إن شاء الله، لأن فيها إيه؟ اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. ليه التلاتة دول كده الجمع ده كله؟ وليه عشان إيه؟ فهيبقى الشرح ده اذكروه إن شاء الله عشان الأسبوع المقبل لما هنيجي نتكلم ونكمل آيات دي ونكمل كلام عن الغافر والغفور والغفار، وندوس لها إن شاء الله برضو العفو وبعدين الرحيم والرحمن، المجموعة دي إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما نظر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان. يا رب إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقويهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم بقدرتك يا رب القوى والقدر، اجعل قذائفهم في نحور بشار وجنوده. اللهم عليك بهذا المجرم بشار وجنده، اللهم عليك به فإنهم ليعجزونك، سلط بعضهم على بعض وأرنا فيهم يوما أسودا، وافعل كذلك مع شيعة إيران الكفر المجرمين. اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا رب أشغلهم بأنفسهم، وأذن بتحكيم شرعك فينا قبل أن نلقاك، وأذن بتحكيم شرعك فينا قبل أن نلقاك يا رب، وإذن لكتابك أن يحكم، وإذن لشرعك أن يسود، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.